لا ينظر إلى القلة والكثرة بمقدار ما ننظر إلى استقبال القبلة. هذا شيء. الشيء الثاني، تكثير العدد بإمكاننا أن نتأخر بالصف، يعني يقف الإمام محل الصف الأول، بيجي الصف الأول بعد الإمام بالعدد الكثير، عدد 70. الصورة اللي بتضطرنا أن نحرص حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا، فيما إذا كان المسجد يغص أو الدار يغص بالمصلين يوم الجمعة مثلا، حينئذ إذا كان يترتب تشويش أو مفسدة أو ما شابه ذلك بتصلوا بهذا الانحراف. يعني أنا فهمت تماما، لو فرضنا الآن هاي القبلة ومنحرفة كما تقول أنت، هالزاوية هاي زاوية منفرجة، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ولا زاوية حادة هي قائمة؟ لا هيك بقصد، اتصال هذا الجدار، هذا الجدار مع هذا الجدار، يا بشكل زاوية قائمة يا زاوية منفرجة يا زاوية حادة. صح. ها؟ طيب، فالآن هاي القبلة تبعكم وهذا الجدار تبعكم، حسب أنا ما فهمت أنه إذا صليتوا مع الجدار رح يسع الصف 70 مثلا، أما إذا انحرفتوا رح يسع 50. ليش؟ لأنه هذا الجدار منحرف هيك. لا مش الصف يا شيخ، المكان كله. لا لا، أنا عم أقول لك أنت خليك معي. تفضل. هذا هو المكان. أيه. هذا هو المكان. والقبلة منحرفة، بس هذا الجدارنا. الآن هذا الجدار مع هذا الجدار حسب ما فهمت منك مشكل زاوية حادة. لا هو حقيقة مشكل زاوية قائمة، لكن إذن ممكن أوضح لك، يعني أنا لم أقصد عن الصف كصف واحد وإنما عن المكان ككل، لأن هذا هو المكان. القبلة لو كانت هكذا مستقيمة كان صفين صفوف مستقيمة، لكن لو كان في انحراف هكذا صفينا هكذا فحيضيع صف أو صفين في الطريق. فالحظ يا أخي الحبيب، فبضياع صف أو صفين حيقل العدد من 70 إلى 50. لا أنت ذيك سألت الصف بيصير 70 أو 50، مجموع الصفوف. مجموع الصفوف الآن يختلف الأمر. طيب، هل يمتلئ هذا المكان بالمصلين؟ أحيانا يمتلئ. فأنا بقول هاي أحيانا هاي وجه ضرورة، أما غير أحيانا ما في ضرورة. لا غير أحيانا لا نفعل. هذا هو. جزاك الله خير. أي نعم. كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة. في سورة واردة. أي نعم، هي الآية أظن مصرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يستطع صوت المزيدة. لا أول شيء أعتقد عتق رقبة. إيه عتق رقبة اليوم ما في. ما في. طيب. هدين. بعدين طعام 10 مساكين. بعدين. بعدين صيام 3 أيام. إيه هو على هذا الترتيب. على هذا. هل هي بهذا الترتيب؟ إيه نعم. ما أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بعدم الاستطاعة. أيوه بعدم الاستطاعة. مسألة العتق ما في عتق رقاب اليوم. فإذا تجي المرتبة الثانية وهي الإطعام. المسح على الجورب، هل للجورب شروط؟ لا، إلا المدة فقط.